إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الصائمين والصائمات، إنكم في هذه الأيام تعيشون هذه اللحظات المباركة وتحيون هذه الساعات الفاضلة من شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي فضله الله وشرفه، ففرض فيه الصيام وأنزل فيه القرآن وجعله موسما عظيما من مواسم العفو والغفران. جعل الله عز وجل صيامه فريضة وقيامه تطوعا وفضيلة، شرعه الله عز وجل لتهذيب النفوس من الرذائل وتحليتها بالمكارم والفضائل. هذا الشهر العظيم شهر التقى والصبر، وشهر الطاعة والذكر والإنابة والشكر. إنه عباد الله الشهر الفضيل والموسم الجليل، فعلى المؤمن أن يفرح به ويستبشر لقدومه، فإن تعظيم شعائر الله وحب شعائر الله من علامة الإيمان ومن خصال التقوى. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى المسلم أن يعظم هذا الشهر الكريم، ويعظم أوقاته وساعاته، ويعظم ما فيه من الخير ومن الأجر. إنه عباد الله موسم كريم وشهر عظيم، شهر رمضان المبارك. إنكم عباد الله في هذا الشهر العظيم تتنافسون في الخيرات، وتتسابقون في الطاعات، وتتقربون إلى رب الأرض والسماوات، وتتقربون إلى رب الأرض والسماوات، فيا له من فضل عظيم. تصومون النهار وتقومون الليل. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله: والصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه عند صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طائم شاكر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلينا عباد الله أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة، ونتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات والقربات. فإن مثل هذا الشهر كمثل سوق فتح أبوابه وأقبل الناس إليه من كل مكان، وعرضت فيه السلع وبذلت فيه الأثمان، ودخل الناس في أمر البيع والشراء حتى انفضت السلع وحصل الربح والثراء. ثم انفضت السوق ووضعت أوزارها وزال صخبها وانقلب الناس إلى ديارهم ومعهم غنمها وغرمها. ثم جاء بعد ذلك من يطلب السوق ومن يسأل عنها، فكيف يكون جواب الناس على سؤاله وكيف ردهم على طلبه؟ ألا يقولون له أين كنت وباب السوق مفتوح والناس فيه تغدو وتروح أين كنت والسلع معروضة والأثمان عليها مقبوضة؟ هذا عباد الله حال من أدرك رمضان وخرج عليه رمضان ولم يغتنم خيراته ولم يغتنم طاعاته وأجره، من أدرك رمضان ولم تغفر فيه ذنوبه وخطيئاته. فإن الله عز وجل عدد في هذا الشهر أسباب المغفرة ونوعها، فالصلاة تكفر والصيام يكفر، وكذا الصدقة والإحسان والذكر وقراءة القرآن كلها مكفرات للذنوب. فمن لم يغفر له في هذا الشهر العظيم كان من المحروم أشد الحرمان. ولهذا قال جبريل عليه السلام: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقال رسول الله آمين. فالغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما منها عوض وما لها قيمة. ومن أعتق نفسه من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. إن أبواب الجنة مفتوحة في هذا الشهر، فهل عزمت يا عبد الله على بناء بيت لك في الجنان؟ وأبواب الجحيم قد غلقت في هذا الشهر الكريم، فهل عزمت أيها المسلم على عتق نفسك من النار؟ فإن الله عز وجل يريد إعتاقك من النار، فعليك أن تخلص نفسك من الذنوب والأوزار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء. فيا له من فضل عظيم لا يحرم منه إلا محروم، ولا يفوز به إلا سعيد ومرحوم. عباد الله، إن هذا الشهر شهر الذكر والتسابيح والتهجد والتراويح، المساجد فيه معمورة والطاعات ميسورة ومنثورة. وإن من أجل الطاعات وأعظم القربات في شهر رمضان عبادة الصيام الذي فرضه الله على جميع الأنام، وجعله أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فقال فيه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلفضل الصيام فرضه الله عز وجل على السابقين واللاحقين وعلى الأمم أجمعين، وفرضه أيضا على هذه الأمة الطيبة حتى تتم لها الفضائل وتكتمل لها المكارم. وبين الله عز وجل في هذه الآية العظيمة أنه لم يفرض الصيام على عباده ليعذبهم بالجوع والعطش، بل فرضه لغاية عظيمة ولحكمة جليلة، وهي تحقيق تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب المحرمات. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو كل قول محرم، وعمل الزور هو كل عمل محرم. فمن كان صائما عن الطعام والشراب وواقعا في المحرمات فإنه لم يحقق الحكمة العظيمة من شرع هذا الصيام؟ وكيف يصوم العبد عن الطعام والشراب وهي حلال في الأصل، ثم يواقع المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة والفحش والشتم وسباب الناس وغير ذلك من الفجور والفسوق؟ من كان كذلك ألا يصدق عليه عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم، أي كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقد أدرك سلف هذه الأمة هذه الحقيقة العظيمة، فكانوا يحفظون الصيام ويصونونه من كل ما ينقص أجره أو يفسد ثمرته، كما ذكر البيهقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وذكر ابن أبي شيبة أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا. عباد الله، وقد دلت هذه الآيات وهذه الأثار أن الصيام من أكبر العون على ترك المحرمات والذنوب، فأنت يا عبد الله إذا بليت بشيء من المحرمات من شرب الخمر أو شرب الدخان أو سماع الغناء أو معاكسة النساء والبنات، فهذه فرصة عظيمة، هذا الصيام يعينك على ترك ذلك ويساعدك على مغفرة ذنوبك. ولهذا عباد الله، إن من رحمة الله بخلقه أن يسر لهم في هذا الشهر أسباب التقوى وسهل لهم البعد عن المحرمات. ومن ذلكم عباد الله ما يكون في هذا الشهر من غل مردة الشياطين، فإن الشياطين فيه مسلسلة والجن فيه مصفدة، يتخلص الناس من أسرهم ويخرجون من سجنهم. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل يسر لعباده أنواع الطاعات والقربات من صلاة وصيام وذكر وقراءة للقرآن وصدقة وإحسان، وكل هذه عباد الله من خصال تقوى الله عز وجل. عباد الله، وإن من فضائل الصيام أيضا أنه يكفر الذنوب ويمسح الخطايا والعيوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بوجوبه واحتسابا لأجره، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال أيضا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات للذنوب مجتنبة الكبائر، رواه مسلم. وقد ذكر العلامة ابن القيم في هذا السياق أن العبد إذا صحت له جمعته فقد صح له سائر الأسبوع، وإذا صح له رمضان صح له سائر العام، وإذا صح له الحج صح له سائر العمر. فالجمعة هي ميزان الأسبوع، ورمضان هو ميزان العام، والحج هو ميزان العمر، وبالله التوفيق. ومن فضائل الصيام أيضا أنه سبب عظيم من أسباب النجاة من العذاب، من عذاب جهنم. وفي هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة، أي وقاية، وحصن حصين من النار، رواه أحمد بسند حسن. وفي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا في صوم واحد يصومه العبد في سبيل الله، فكيف بصوم شهر كامل؟ ومن ذلك أيضا من فضائل الصيام العظيمة أنه طريق وسبب لدخول الجنان، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما ابتغاء وجه الله ثم ختم له به دخل الجنة. وجاء أيضا عند النسائي وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي رواية عند ابن حبان قال: أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فكانت هذه الوصية أثرت في أبي أمامة، فكان يداوم الصيام ويكثر منه، وكان لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به الضيف. فنسأل الله العظيم ألا يحرمنا وإياكم من هذه الفضائل العظيمة والأجور الكريمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الصائمون، إن من الفضائل العظيمة في هذا الصيام ما جاء في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية لمسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدأ طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فيا له من فضل عظيم أن الله عز وجل اختص بهذا الصيام لنفسه، لأن الصيام له شرف وله فضل عند الله، ولأن الصيام يتحقق فيه التوحيد والإخلاص لله عز وجل، فهو سر بين العبد وربه. فقد يخلو الإنسان بنفسه ويخلو بامرأته ولا يتجرأ على الفطر ولا يراه أحد من الناس، ولهذا قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي. ولما كان الأمر كذلك كان الله عز وجل يحب هذا الصيام من عبده ويثيبه عليه الثواب العظيم والأجر الجزيل، ولهذا قال: وأنا أجزي به. وما ظنكم عباد الله بأجر وثواب تكفل به أكرم الأكرمين وضمنه لنا أجود الأجودين سبحانه وتعالى؟ ولما كان الصيام بهذا الفضل قال الله في ذلك الحديث: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلما كانت رائحة الفم من أثر هذه العبادة الجليلة مدحها الله عز وجل وجعلها أطيب من ريح المسك. ولأجل هذه الفضائل وهذه الخيرات فإن المؤمن يفرح بصيامه ويسعد به ويستبشر ولا يستثقله أبدا. ولهذا قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. واعلموا عباد الله أنه لما كان الصيام بهذه المنزلة العظيمة كان ينبغي لكل مؤمن أن يتحلى بآدابه ويتخلق بأخلاقه التي تحفظ له صيامه من أن ينقص أجره أو أن يفسد ثوابه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن الرفث وهو الفحش من الكلام وغيره، وعن الصخب وهو رفع الأصوات بالسباب والخصام والنزاع. ثم أرشده عليه السلام إن تعرض له ما يفسد صومه ألا يقابله بالمثل، بل أمره أن يقول وأن يخبر: إني صائم، إني صائم. فلا يتعرض له بالمثل، ليس لضعف أو عجز ولا يسكت عنه، بل يخبره بالصيام وكأنه يقول: إني لم أتعرض لك خشية منك أو خوفا من قوتك، ولكني صائم، أحفظ صيامي وأرعى حرمته وأصون أجره وثوابه. فهذا هو الصائم الذي قد عرف المغزى وأدرك الحكمة من هذا الصيام العظيم. ولما كان الصائم بهذا الأدب وبهذا الخلق شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك، فقال عليه الصلاة والسلام: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل معه سرة من مسك في عصابة من الناس كلهم يحب أن يشم ريحها. فشبهه عليه الصلاة والسلام، شبه الصائم في أقواله في طيبها ونفعها وصلاحها برائحة المسك والعطر التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلكم عباد الله، من جالس العبد الصائم انتفع بمجالسته وانتفع ببركته وأمن في ذلك من الزور والكذب والفحش والخنا وسائر المحرمات من الفجور والفسوق. فعلينا عباد الله أن نتأدب بآداب الصيام وأن نحفظ له حرمته، فإن كثيرا منا هدانا الله وإياهم جعلوا من هذا الصيام سببا للطيش والغضب والفحش في الكلام والخصومات والنزاعات، بينما الله عز وجل شرعه لتهذيب الأخلاق وتهذيب النفوس وتطيب الخواطر والقلوب. وعلينا عباد الله أن نتذكر هذه الفضائل العظيمة في هذا الصيام، لا سيما في صيام أيام الحر وطول النهار كما يحدث في هذه الأيام، فإن تذكر هذه الفضائل يسهل على العبد ويهون عليه مشقة الصيام. فتذكر يا عبد الله، إذا جاءت أعشاؤك وضمئت أمعاؤك تذكر بذلك حر يوم القيامة، يوم تكون الشمس فوق الرؤوس وقد وقفت مصطك القدمان وشاخص العينان تنتظر الحساب والجزاء. فحينها يأتي هذا الصيام فيقول: أي ربي، أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. فيشفع فيه الصيام في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا كان يقول أبو الدرداء: صوموا يوما شديدا حره لحر يومي النشور. ولما كان الصائم يتحمل العطش والظمأ في سبيل الله عز وجل كان جزاؤه يوم القيامة بابا من أبواب الجنة يدخل منه ويفرح به، وهو باب الريان. والريان مأخوذ من الري، وهو الارتواء من العطش، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، ثم يغلق الباب فلا يدخل منه أحد. وفي رواية قال: من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. فنسأل الله العلي العظيم ألا يحرمنا وإياكم من هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكريم. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، فنكون ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم وفقنا للخير، واجعلنا هداة مهتدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.